أو بيان نوعية وعدد. هذا في إشارة إلى أنواع المفعول المطلق التي ستأتي معنا في المبحث الثاني. إذن هذا قيد جامع ولا مانع؟ جامع مذكور توكيدا لهذا، ليس مانعا ولكنه جامع. القيود الأولى منعت قولنا المصدر أخرجت كثير من أسماء، فضلة أخرجت خبر كان والمفعول الثاني ظن، ولما قلنا المذكور توكيدا لعامله أو بيان نوعه أو عدده فهذا قيد جامع لأنواع المفعول المطلق، فهذا سيأتي منه المؤكد لعامله والثاني المبين لنوعه والثالث مبين لعامله. لكن في وقفة عامله، نشرح كلمة عامله. قولنا عامله فنقصد به ما ينصب المفعول المطلق الذي يعمل في المفعول المطلق، ما ينصبه. والناصب للمفعول المطلق، والناصب للمفعول المطلق أولا مصدر مثله، مصدر مثله، مصدر مثله، نحو قولي عز وجل فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن حرف نصب وتوكيد، وجهنم اسم إن منصوب، وجزاؤكم هذا خبر إن مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه والميم للجمع، جزاء هذا هو المفعول المطلق. تعربوا مفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا من عمل فيه المصدر هذا، فإن جزاءكم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، أي فإن جهنم أجزيكم بها جزاء، أجزيكم بها جزاء. إذن فتلاحظوا أن المصدر هو عامل في المفعول المطلق. إذن ما المصدر يعمل وما يعمل؟ المصدر من العوامل، كما ينصب مفعول به، كما يرفع فاعل، كما يتعلق بجوامل، فهو ينصب أيضا مفعولا مطلقا. جزاء مفعول مطلق تعربه مفعولا نعت. ثانيا يعمل فيه أيضا وينصبه فعل، هي لا شك أن الفعل من الأقوى العوامل، نحو قول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فكلم في الماضي والله هذا لفظ الجلالة فاعل مرفوع، موسى مفعول به منصوب أنصب الفتحة المقدرة من عند ضرورة التعذر، تكليما هذا المفعول المطلق منصوب، فهو المطلق منصوب وهذا مؤكد لعامله كما سيأتي، كلم الله موسى تكليما هذا مؤكد لعامله. وعندنا كذلك من العوامل في المفعول المطلق الوصف، الوصف أيضا يعمل، نحو قولي عز وجل والصافات صفا، والصافات صفا، يقسم الله تعالى بالملائكة التي تصطف عنده وفي الكون كله، لأنه بتعرفوا لأنه قالت الملائكة وإنا لنحن الصافون، فوالصافات صفا نعرب الصافات مقسم به مجرور بالواو، لأن الواو حرف قسم وجر، والصافات مقسم به مجرور والجار مجرور متعلق به فعل قسم محذوف تقديره أقسم والصافات صفا، هذا فعل مطلق عادي، فعل مطلق مؤكد لهذا العامل والصافات صفا، نحو كثير من الآيات والذاريات ذروا العاصفات عصفا، هذا وارد في القرآن كثيرا. تلاحظوا أن العامل في المصدر شو في المفعول المطلق مصدر أو فعل أو وصف، مثلا وصف اسم مفعول مثلا، وعن ماذا ناشي القرآن مثلا هذا يقول محمد مضروب ضربا شديدا، محمد مبتدأ مضروب خبر فاعل داخل ضمير مستتر نائب فاعل ضربا مفعول مطلق شديدا نعت، ها لأن هذا وارد لنا وارد الآن،

قيد بشيء آخر دل على الحدث زيد وقيدناه بشيء آخر وهو الزمن. رتبة أيهما أولى، رتبة المطلق ولا المقيد؟ ما هو السابق للذهن، المطلق ولا المقيد؟ مطلق ولا لا؟ الشيء يطلق ثم يقيد، فلا شك أن رتبة المطلق مقدمة على رتبة المقيد في الوجود. مستحيل يعني شيء يقيد قبل الإطلاق، يقيد قبل الإطلاق، كيف تقيده قبل الإطلاق؟ شيء يطلق بعد يقيد، يعمم بعد يخصص، ها؟ لا لا، فحرمت عليكم الميتة، هذه تروح تقيد أو تخصص صح؟ فقالوا إذن رتبة المصدر عقليا عقلا مقدمة على رتبة الفعل. لماذا؟ لأن المصدر يدل على مجرد الحدث، ثم جاء الفعل يدل على شيء آخر وهو الزمان، فقيد بشيء آخر. ثاني يبقى دائما في هذا الفلك الشيء الثاني، الشيء الثاني المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، الفعل يدل على شيئين الحدث والزمن. تقولوا ثم كيف الدليل الأول هذا؟ لا، والواحد مقدم على الاثنين، الواحد مقدم على الاثنين، ما دل على شيء واحد مقدم على ما دل على شيئين اثنين، دائما المرتبة تاع الواحد مقدمة على مرتبة اثنين، هذه معروفة، الواحد مقدم على اثنين. كذلك المصدر قالوا اسم، المصدر اسم، لا لا شحال من ايه شككوا في الامور، المصدر اسم، والاسم ارفع من الفعل. الا ترى ان الكلام يتم بمجرد الاسم، يتم بمجرد اسمين، فهم؟ والفعل مستحيل يتم به الكلام، فكيف يقول ان الفعل اصل المصدر والمصدر اسم ارفع من الفعل؟ يعني الاسم ارفع، المصدر اسم والاسم ارفع من الفعل، فلا بد ان يكون هو الاصل وليس هو الفرع. طبعا بعدين استدلوا باشياء اخرى من بينها كما سياتي معنا. تلاحظوا ان المشتقات، شوف ما تكتبش، اجل كنت تكتبها تعرفش كيش تكتبها، اكتبها بال بعدين ملي عليكم. ليدرس المشتقات، اوزان اسم الفاعل محصورة ولا لا محصورة؟ من الثلاثي على كذا، ومن الرباعي او من غير ثلاثي على كذا. اسم الفعول محصورة، صفة مشبهة محصورة، ماشي. اسم التفضيل اشدها حصرا، صح. الفعل محصور ولا مش محصور؟ اوزانه محصور، مفهوم ولا لا؟ المصدر، المصدر محصور، ما تكلموا عادي يعني، انا في حرية الحمد لله، انا في عصر العولمة لا حتى علاقة. مش بيك خايف يا اخي، وليت صفر غير الخير. المصدر اوزانه محصورة ولا لا؟ قل الله أعلم وخلاص انتهى. قال بيتسلم وتسلم، ليست محصورة، مصدر ثلاثي مستحيل يكون محصور. أي عالم سأله مصدر ثلاثي يقول لك لا وزن، ما عندوش وزن مضطرد. اخترت نجيب لك فاه، شوف دخل مصدر تاعه دخول، تتفرح تقول خارج خروج، لا لا لا تقول خروج، نام نوما خرج لك على الأصل، ذهب ذهابا، غضب غضبا، سخط سخطا وسخطا، كاش وزن يعني معروف ثلاثي؟ صح، يكثر ما جاء بعض الأوزان هكذا، أمور يعني أغلبية، ما دل على تحرك واضطراب عطيله فعلان، ما دل على حرف عطيله فعالة، ما دل على سير ما دل على سير فعطيله فعيل، ما دل على صوت أو داء أعطيه فاعل وفعال، تجد هكذا أوزان صح، ما كاش مضطردة، مفهوم؟ هذا يغلب قال لك صح. قال لك

وكونه أصلا لهذين أي للفعل وصف انتخب، أي رجح العلماء أن المصدر هو الأصل لهذين للفعل والوصف. هذه المسألة تذكرها أين؟ تذكرها في هذا البيت، مسألة أيها أو أي الكلمات الثلاث الأصل. التنبيه الثاني، العامل الذي درسناه لا يشترط أن يكون من لفظ، لا يشترط أن يكون من لفظ المصدر، بل يمكن أن يكون من معناه كما سيأتي في ما ينوب عن المصدر. وقعدت جلوسا، أنا شكون اللي يعمل في جلوسا؟ قعدت، مع أنه ليس من لفظه، ما في والو. ذلك ابن مالك رحمه الله سيذكر بعد حين، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل، افرح الجذل، افرح فرحت جذلا، شيء معروف. تفضل. راح السؤال طال. بالنسبة للقول الثاني تقول شيخنا ايش تقول بالنسبة؟ هل أنت من أقارب أينشتاين؟ هو الذي اخترع قانون النسبة. النسبة ليست عربية، ليست عربية، خليها بعربية. قل فيما يخص أفضل. إيه؟ فيما يخص. إيه؟ هذه فيما يخص عربية. إيه؟ الشيخ مبشر قالوا بأن مصدر ضعيف ولا يكون ولا يكون اصلا لعدم عمله في الفعل. وفي احنا رضينا عليهم، قلنا بانه بان هناك اشياء تعمل في المصدر ايضا. ايوه، مثل الوصف وليست اصلا لا. صاروا مش قالوا بانه عدم الفعل، عدم العمل هو دليل على ضعفه. دليل على ضعفها؟ عدم مش دليل على فرعيتها. نعم. عدم عمله في الفعل، عدم عمله هو الدليل على ضعفه. عدم عمله هو الدليل على ضعفه، انه اضعف. ايه، احنا قلنا ان الوصف يعمل لا تطرق لعدم العمل. الفعل يعمل هو. اذا كان سؤالك عبارة عن لغز فسؤال حفاد، اما اذا كان عبارة عن سؤال تعصى أنا لم أفهم. إيه؟ شيخ ما قالوا استدلوا على ضعفه بعدم. استدلوا على ضعف شكون؟ ضعف المصدر. ضعف المصدر ب. بعدم فعله. بعدم عمله. بعدم عمله. عمله وين؟ في الفعل. نعم. بارك. أيوة. إحنا رددنا عليهم بأن هناك أشياء تعمل. هناك أشياء تعمل. إيه؟ ولم نقل بأصليتها. هناك أشياء تعمل. ولم نقل بأصالتها. لما عملت فيه. ايوه، ورا الاشكال لا تطرق لعدم العمل. علاش نطرقوا للعمل؟ هذا هو التاريخ. لا لا، هما قالك الشيء اللي يعمل في الاخر قوي عنه، قوي عليه فهو اصله. لما يعملش ضعيف. ها؟ لما يعملش ضعيف. نعم. ضعيف بالنسبه لمن؟ لا، بالنسبه للاصاله. لا لا، ما تجاهش أصل، مايش دليل أصلا العامل في الشيء، ما هوش دليل على أنه أصله. أو ضربته زيدا، عمل فيه زيدا ولا ضربته، ما هوش أصل له. ثم ما ده علاقة، يعني احنا حبينا نقول بلي مسألة العمل ما عندهش علاقة بالأصالة. نعم. إيه؟ عدم العمل لها علاقة. لا عندها علاقة. علاش عندها علاقة؟ يدل على ضعفه. وكيدل على ضعفه، شو دخل الأصل؟ إذا ليس بأصل، إذا كان ضعيفا لا يعمل فليس بأصل. وشو دخل هذه مع هذه؟ أنا لا شفت استدل. قول الكوفيين مستدلوا بعدم العمل ولا بالعمل؟ هذا شو الإشكال؟ استدلوا بعدم العمل بالعمل. بالعمل استدلوا. يعني قالوا هما راحوا شافوا المصدر والفعل. قال شو يعمل في الآخر؟ الفعل يعمل في المصدر، المصدر لا يعمل في الفعل. فدل هذا على أن المصدر أضعف من الفعل، ما يكونش أصل له. فهم ما يكونش أصل له. وخيوش قالهم مسألة يعمل ما يعمل لا عندهش علاقة بالأصل والفرع والفصل، لا عندهش علاقة. بدليل جابوا لهم ضربته زيدا، أكلت خبزا، ما لها. شوف العامل كائن بس ما كاش أصلية وفرعية. انعدام العمل وراء. نعم. يعني عدم عدم العمل لا تطرق شو ذيك المشهد هما شو هما كوفيين يعني الدليل شيخهم استدلوا على على ضعف المصدر على ضعف المصدر بكونه غير استدلوا انا ما بقولش نفهم هذه الايام عبيش على استدلوا على ضعف المصدر بكونه غير عامل غير عامل استدلوا على ضعف المصدر بكونه استدلوا على ضعف المصدر بكونه غير عامل لا لا استدلوا على عدم أصلية المصدر مش على ضعف المصدر استدلوا على ضعف على أن الأصل المصدر ليس بأصل على أنه لا يعمل بأنه لا يعمل إيه قلنا بأن الوصف يعمل يعني شو الوصف يعمل ومع ذلك ليس أصلا بالمصدر باتفاق الوصف يعمل لا وش الدليل على أنه يعمل المصدر هو الأصل تاع المصدر ورا الإشكال الدليل موجب وحاجب تخدم شيء لا يعمل وهو أصل لا يعمل وهو أصل هات إحنا يا باش نجيبوا الدليل باش نردوا عكو فيه يا أخي دبر راسك أنا ما نحب أنا أكتفي بما يقدر يعمل المصدر مع الفعل قال هل يعمل في الفعل جيب شيء لا يعمل لا يعمل وهو أصل وأصل واش بصح أصل الفعل أصل المشتق أصل للفعل نعم أصل للفعل هنا بحثوا عن المسألة هذه احنا شكون هو الأصل مصدر ولا الفعل تروح تجيب له تقول هذا المصدر أصل للفعل هو يقول لك لا الفعل أصل للمصدر احنا يا نقول بأن المصدر هو الأصل أيوه هم قالوا أن المصدر لا يعمل ها شتك شرح على اللي يعمل خليك من العامل هذا أستدلوا بهذا ايه قالوا بأن المصدر لا يعمل إذن هو ضعيف لا يصلح أن يكون أصلا لا يعمل ولا لا يعمل في الفعل جيد إذا لا يصلح أن يكون أصلا إحنا ردينا عليهم فجبناهم بأن الوصف يعمل وهو ليس بأصل والوصف يعمل جيد إحنا هكذا جبنا إيه بصراحة إحنا هم نقول لهم حاجة نورمال مو غير قول فيما بالنسبة غير قول قول بالنسبة قول يجوز لك تقول بالنسبة واجب أن يجيبوا شيء يعمل لا يعمل ويكون أصل حتى ردوا عن دليل بتاعه لك احنا جبنا وصف يعمل الله يهديك هم موافقينك الكوفيون يقول لك الوصف ماهوش اصل الكوفيون ماهوش يقول لك الوصف ماهوش اصل كيفاش يعمل ماهوش اصل فهمت اللعبة فهمتها ولا لا الوصف هو يعمل وما يعمل يعمل في المصدر نعم وماهوش اصل له وليس اصلا للمصدر لماذا تجعل الفعل اللي يعمل في المصدر اصل المصدر فهو ماذا عرفت ذلك رب البصريين كون الفعل عمل في المصدر ليس دليل على أنه أصله بدليل أن الوصف عمل في المصدر وليس أصلا إشكال. احنا استدلنا بأن كون الفعل عمل في المصدر هو الدليل على أصال صاكوا فيه مش يقولوا كون المصدر لم يعمل يعني لم يعمل هو الدليل على عدم أصالته فنحتاج إلى إيجاد شيء لا يعمل حتى يكون مصدر لا لا لا وما استدلوش بكون المصدر لا يعمل في الفعل مجرد أن الفعل عمل في المصدر فهو أصله صح؟ خلاص المصدر لا يعمل في الفعل احنا نقول لهم باللي نجيبوا لهم غير هذه ممكن تروح تشوف لهم حاجة ما تعملش وهي أصل لكن لا تشوف مع هذه شوف لهم برك حاجة تعمل في المصدر ولم يقولوا بأنها أصل تكتفي هنا خلاص اسمك أبطل لهم دليل لا تروح تحوس لهم على حاجة ما تعملش وهي مصدر تعب في روحك انقض لهم الاستدلال تاعهم انقض لهم قدم الاستدلال بلي هذه مساله ليس علاش تروح تحوس على شيء لا يعمل احنا ما قلناش باللي وكان استدل البصريون بان العمل اصل ثم صح استدلوش ما اصلا بهذا خلي نحن ناتي بجزئيه واحده باللي الوصف عامل وليس اصلا انتهى تبطل لهم الدليل باللي مساله العمل ليست دلاله على الأصل ما أخلاق تروح تحوش لهم على حاجة ما تعملش وهي أصل تعب في روح صدقني تعب في روح كل حال هو إذا هي مسائل سياسة الشرعية صعبة أنا أتصل بهيئة كبار العلماء قل لهم قبل نسلكوا الشباب اللي ما مشي يعملوا برا قاعدين بعد نروح نعملوا يلا المبحث الثاني شحال الثاني قاعد شيء في المبحث الاول يلا المبحث الثاني وهو

اثنين. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. هاي هنا بالنسبة يجوز تقولها هنا. لماذا بالنسبة هنا يجوز تقولها؟ هنا في المقارنة يجوز، في المقارنة يجوز تقول أنت بالنسبة إليه صغير، أنت بالنسبة إليه كبير، هناك تقارن النسبة هنا صحيحة. بصح لما يجي إنسان يقول لك بالنسبة إلى زيد فقد قررتك، أين المقارنة حتى تقول بالنسبة؟ لا لا، هنا تقول فيما يخص أن سكي كونسير أو أزجيت أم، هذه بالألمانية أزجيت أم، يعني هذا يتعلق، قل فيما يتعلق، ما شاء الله فيما يتعلق. تحب نعطيها لك بالله؟ ولأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، في الفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا، نحن ضربت ضربا، لاحظوا كيف ذكروا، ذكروا مجردا من الوصف والإضافة متاع الوحدة والتثنية الجمع. الثاني أن يكون مبينا النوع، نحو سرت سير ذي رشد هو مضاف، وسرت سيرا حسنا هو موصوف. والثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت ضربة تاء الوحدة وضربتين مثنى، ضربات جمع، لكن الأفضل كان يذكر أيضا العدد ضربت ثم، لكن هذا سيأتي وين؟ فيما ينوب، فيما ينوب عن احنا كنا قادرين أيضا نفعل هذا، نترك هذه الأشياء فيما ينوب عنه ونرى أين يندرج. ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل، كسر كجد كل الجد وافرح الجذل، هذا سنراه إن شاء الله تعالى لاحقا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.